بمناسبة ذكرى 71 لاستقلال سوريا، قام السفير السوري تمام سليمان وأفراد سفرته لدى بلادنا بزيارة متحف الثورة الكورية يوم 19 من هذا الشهر.